لأنهم يعطون لك فترة صلاح مجانية تتفاوت بين البنود 45 يوم إلى 55 يوم. إذا سددت خلال هذه الفترة لم يقسموا عليك شيء. إذا لم تسدد خلال هذه الفترة بدأوا اكتساب فوائد ربوية وهو ما يسمونه بعمولة مقابل التأخير، وهذا بعينه هو نظير ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية يأتي إذا حل الدين أتى الدائن من الدين وقال له إما أن تقضي وإما أن ترجع. هذا هو نظير ربا الجاهلية. لسان حال البنك يقول لهذا الشخص صاحب البطاقة الآن انتهى فترة الصلح المجانية، فإما أن تقضي وإما أن تربي. ولذلك بطاقات الفيزا عن طريق البنوك التي تحبس الفوائد الربوية لا تجوز، قرر هذا المجمع الفقه الإسلامي. ولكن هناك بعض البنوك لا تحبس الفوائد، بعض البنوك الإسلامية، بعض البنوك من البنوك الإسلامية لا تحبس فوائد، حتى لو تأخرت في السداد لا يحسبون عليها الفوائد. ولهذا نقول هذه البطاقات إذا كانت البنوك لا تحسب عليها فوائد ربوية إذا تأخرت في السداد لا بأس بإصدارها. أيضا من المسائل المعاصرة الإيجار المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك. والإيجار المنتهي بالتمليك هذا له عدة صور ليس صورة واحدة، ومن أشهر صوره أن يقع التأجير والتمليك في عقد واحد، وهذه الصورة صورة ممنوعة، وقد قرر هذا الشيخ كبار العلماء وكذلك مجمع الفقه الإسلامي أن هذه الصورة ممنوعة. إذا وقع التأجير والتمليك في وقت واحد وفي عقد واحد فإن هذا لا يجوز. وأما إذا وقع العقد على أنه تأجير مع وعد بالتمليك فإن هذا لا بأس به كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي، فيكون عقد عقد إيجار. لكن يقولون إذا انتظمت والتزمت بالسداد في الموعد المحدد فإننا نعدك وعدا غير ملزم بأن نهب لك هذه السيارة أو نبيعك هذه السيارة من قدرة، هذا لا بأس به. وأنا رأيت بعض عقود بعض الشركات التي تبيع التخصيص، بعض شركات السيارات التي تبيع التخصيص وتؤجر، رأيت عقد إيجار أو عقود إيجار كتب على عقد إيجار وتترتب عليه جميع أحكام الإيجار تماما، لكنه وضع فقط في الأخير أنه إذا التزم المستأجر بسداد جميع الأقساط فإن الشركة تعيده وعدا غير ملزم لأن تهب له هذه السيارة. هذه الصورة لا بأس بها، وهذا يعني يؤكد ما ذكرته في أول محاضرة، لأنه أحيانا يكون الفرق بين الحلال والحرام يسير، لكن تحتاج إلى تفقه في مثل هذه المسائل. فنقول إذن تأجير منتهي التمليك ليس حراما بإطلاق وليس أيضا جائزا بإطلاق، بل بعض صوره مباحة وبعضها محرم. أيضا من المسائل المعاصرة في أبواب المعاملات المسابقات التجارية، وهذا باب واسع لكن أريد أن نضع ضوابط فيها. فنقول المسابقات التجارية إذا كان يشترط على الداخل في المسابقة أن يبذل عوضا ولو يسيرا فإنها لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خفت أو نصب أو حافر، ولا نافية للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع السبق يعني جميع أنواع العوض قل أو كثر، إلا في هذه الأمور الثلاثة، إلا في خف أو نص أو حافة، أي إلا في الإبل والخيل والسهاد. والجمع بين هذه الأمور الثلاثة أنها كانت آلة للجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان معينا على الجهاد في سبيل الله فيتجوز المسابقة فيه من باب تشجيع الناس على تعلم والتدرب على آلات الجهاد في سبيل الله. ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لا يجوز بذل عوض من المتسابق. ولهذا نقول جميع المسابقات التجارية التي يشترط على من يدخل فيها بذل عوض ولو كان قليلا لا يجوز الدخول فيها. وعلى هذا جميع المسابقات على طريق الرقم 700 لا تجوز ولا الميسر محرمة. جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 محرمة ومن الميسر. وكذلك أيضا المسابقات التي عن طريق الرسائل الهاتف المنقول محرمة، لأن المشترك لا نمدل عوضا له قيمة هذه الرسالة. هذه موجودة مع الأسف في بعض الصحف. وأيضا المسابقات الصحف إذا كان المشتري للصحيفة إنما يشتريها لأجل المسابقة، أما إذا كان يشتري الصحيفة ليس لأجل المسابقة وإنما من عادته شراء الصحيفة فلا بأس بالدخول في هذه المسابقة. وهكذا لو كانت تأتيه الصحيفة عن طريق دائرة حكومية مثلا واشترك في المسابقة لا بأس، لأن هناك من الناس من يشتري أعداد كثيرة من الصحف ليس في حاجة لها ولكن لأجل الفوز بالمسابقة. قد سمعت من أحد المشايخ الأفاضل نقلا عن أحد رؤساء تحرير إحدى الصحف أنه قال كنا نطبع 40,000 بصحيفة من الصحف وكنا نسترجع منها قرابة 10,000، فلما وضعنا مسابقة كنا نطبع 200,000 نسخة ولا يسترجعنا شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك ناس يشترون أعدادا كثيرة من الصحف ليس بحاجة، يشتري هناك عدد أو أكثر لأجل الفوز بالمسابقة، وهذا لا شك أنه من الميسر. لا شك أن هذا من الميسر. مسابقات المحلات التجارية أيضا من هذا القبيل، إن كان قد اشترط على من يدخل المسابقة شراء قبول المسابقة فإنه لا يجوز الدخول فيها. وهكذا أيضا لو أنه لم يشترط هذا الشرط لكن شرط الدخول في المسابقة ألا يقل شراؤك عن مبلغ معين، يقول إذا أردت أن تدخل المسابقة ليس لك أن تدخل فيها إلا إذا اشتريت أكثر من 100 ريال، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنه قد يعني حسب العوض الذي تبذله ضمن فاتورة الشراء. أما إذا كانت المسابقة لا يبذل فيها متسابق أي عوض وإنما الذي طرح المسابقة أراد بهذا مثلا تحفيز الناس أو تشجيع الناس على أن يقتادوا محله أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به. ومن ذلك مثلا الهدايا التي تقدمها بعض محطات الوقود لمن يعبئ الوقود منها هذه لا بأس بها، لأن الوقود يباع بسعر مثل غاية، يعني كأن هذا صاحب المحطة يعني بدل ما يبيع مثلا اللتر من البنزين ب90 هللة كأنه يقول أبيعك إياه بمثلا 89 أو 88، لكن بدل ما يأتي بهذه الطريقة أعطاك هدية، هذا لا بأس به. وهكذا أيضا هدايا التي توجد مع البضائع، اشتريت مثلا بضاعة حليبا أو غيره وكان معه هدية فإن هذا أيضا لا بأس به. فإذا القاعدة في الميسر إنه إذا كانت المعاملة تتردد بين الغرم والغنم، يعني أنت إما رابح وإما خاسر، فإنها تكون محرمة. أما إذا كانت المعاملة لا تتردد بين الغرم والغنم وإنما بين الغنم والسلامة، يعني أنت إما غانم وإما سالم، فلا بأس بالدخول فيها. باقي مسألة ولعل نختم بها هذه المحاضرة، وهي التعامل بالعملات. أقول أما أولا الدخول في أسواق العملات الدولية الموجودة الآن، فلا شك أن يختلف كثير من المحاذير الشرعية من جهة عدم التقابل، ولذلك ننصح بعدم الدخول فيها لهذه المحاذير. ولكننا نقول إن الأوراق النقدية الذي استقر عليه رأي الجامعة الفقهية والهيئات العلمية أنها نقد مستقل بذاته، حكمها حكم الذهب والفضة تماما. ولذلك وأن الأوراق النقدية أجناس، الأوراق النقدية أجناس بحسب إصدارها، فالريال السعودي مثلا جنس، الدينار الكويتي جنس، الجنيه المصري جنس، وهكذا. وإذا بيع الجنس بمثله فلا بد من شرطين، التقابض والتمام. أما إذا بيع بغير جنسه فكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا نقول إذا أردت أن تصرف ريالات سعودية، الريالات السعودية لا بد من التقابض والتمام. وعلى هذا ننبه إلى مسألة شائعة عند بعض الناس عندما يريد أن يصرف عملته، مثلا يريد أن يصرف 500 ريال، ذهب لشخص صاحب محل عنده وقال اصرف 500 ريال، قال ما عندي إلا 400، أعطيك 400 وغدا أعطيك 100 ريال، هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه اختل أحد الشروط، اشترط التقابض والتماثل، هنا صرف يعني 500 ب400، أما 100 ريال هذه فتأخر القبض فيها إلى وقت آخر، وهذا يقتضي أن هذا الشخص قد وقع في الربا. ولذلك لا تجوز هذا التعامل، محرم ولا يجوز، هذا التعامل محرم ولا يجوز. ولكن ممكن أن يقول أن هذه 500 يعني أجعلها عندي وديعة، أجعلها عندي وديعة وأقرضك قرضا 400 ريال على سبيل القرض مثلا، أو يقول غير أن يقول أجعلها وديعة، يقول أريد أقرضك ما تريد. لكن أن يصرف 500 ب400 والمئة ريال يأتي بها فيما بعد، هذا لا يجوز، لأنه يعني عند صرف العملة بعملة أخرى من جنسها لا بد من التقابض والتمام. أما عند صرفها بجنس آخر فيشترط شرط واحد وهو التقابض. إذا أردت أن تصرف ريالات بدولارات مثلا لا بد من التقابض، لا بد من التقابض ولا يشترط التمام. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ سعد خير الجزاء وأن يوفقكم جميعا لما يحبه ويرضى ويرضى. أما الأهم على أسئلة، السؤال الأول: هل الأسهم التي باتحاد الاتصالات وبنك البلاد حلال لأنني فيها أسهم منذ الاكتتاب ولا أدري هل زالت لا زالت في دائرة الحلال أم لا؟ وأيضا ما هي هذه الصناديق التي أو الصناديق التي ذكرتها في حتى المساهمين يعني الصناديق الحلال؟ نعم، أولا يعني لا أريد تسمية شركات ولا صناديق معينة هذه المحاضرة، لأن لا نريد يعني دعاية بشركات وصناديق معينة، ولا في الوقت نفسه أيضا يعني نريد أيضا سائر الشركات والصناديق، لأنه ربما أيضا بنوا يعني رأيهم فيها على فتاوى شرعية من بعض العلماء. ولذلك الذي أرى في هذه المحاضرة يعني ألا نسمي شركات صناديق معينة، وإن أراد أن يستفسر عن شيء معين منها فيستفسر بصفة شخصية. أما يعني تسمية هذا في مثل هذه المحاضرة ومع تسجيلها فإن هذا أرى أنه غير مناسب. لكن على كل حال هناك قوائم الشركات النقية كان الأخ أن يرجع لها في بعض المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات الإنترنت يجد هذه المواقع، وعلى ضوء ذلك تكون إجابة عما سأل عنه. نعم. يقول السائل: أنا ما بنى القائلون بجواز المشاركة في الشركات المختلطة النساء ك5% 10% 3%. نعم، بنوا ذلك على يعني ما ذكره الفقهاء من قاعدة، وهي أنه اختلط المال الحلال باليسير من الحرام فالحكم للأغلب، والأغلب هنا هو الحلال، فقالوا أنه قد اختلط المال الحلال بمال الحرام، وهذا المال الحلال هو الأكثر والأغلب فيكون الحكم للأغلب، ويكون هذا الحرام اليسير يمكن صاحبه يتخلص منه بذلك يزول الإشكال. هذا في الحقيقة هذا صحيح، لكن هم نظروا إلى هذه المسألة، لكن فات عليهم نظر إلى أن المساهم أيضا ينسب لعمل، ليس فقط مسألة اختلاط مال حلال مال حرام. لو كانت المسألة مسألة اختلاط مال حلال مال حرام يعني نبغى نوافقهم على هذا، لكن أيضا المساهم ينسب لعمل، ما تقوم به هذه الشركة من جميع الأعمال ينسب لهذا المساهم شاء أم أبى، يعني في الحقيقة فيها مال وعمل، ليست مالا فقط، ليست القضية قضية مال حلال اختلاط مال حرام، إنما فيها مال وعمل. أيضا في مما استندوا عليه قالوا إن هذا هو واقع الشركات في العالم الإسلامي، كان هذا قبل 10 سنوات كما ذكرت، لا يكاد يوجد ولا شركة واحدة تتعامل بالربا، وقالوا إن هذا هو واقع العالم الإسلامي، فكيف نحرم الأمة من هذه الشركات التي تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع؟ ولكن يعني هذا قد يسلم في وقت مضى، أما في الوقت الحاضر فوجد الشركات النقية ولله الحمد، لذلك لا يسلم الآن بأن الضرورة تدعو إلى هذا، قد وجد شركات نقية ووجد البديل المباح. يقول السائل: هناك من يعتقد بأن التورق الذي في البنوك مجاز من مشايخ معروفين. نعم، ما أشار إليه السائل صحيح، أن بعض التورق موجود يعني في بعض البنوك مجاز من بعض الهيئات الشرعية، ولكنهم رأوا يعني هذه الأسرة أعضاء الهيئات الشرعية رأوا أن الربا إذا كان يسيرا فإنه يتفر فيه إذا تخلص صاحبه من الحرام، وهذه مسألة الأسهم. وفي مسألة التورق رأوا أن البنك إذا ملك البضاعة ووكله العميل فيها توكيلا صحيحا قالوا فهذا بيع وشراء وتوكيل صحيح، فلهم في هذا وجهتهم. ولكن يعني لما توسعت البنوك في هذا تراجع يعني كثير من البنوك بعد صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي، لما توسعت البنوك في هذا ودرس الموضوع مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيه قرارا تراجعت كثير من البنوك بل كثير من الهيئات الشرعية عن هذه الفتوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، ويقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني على الأقل هذه في الشبهة حتى وإن أفتي فيه، ما دام أنه محل خلاف بين العلماء فعلى الأقل أن فيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ينبغي الإنسان أن يتقي الشبهة، ولذلك قال: الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم. يقول السائل: أخي يعمل في شركة الكهرباء، ولي أيضا أخ آخر يعمل في بنك الربوي، فهل لي الممانعة من كل طعامه أو قبول هديته؟ أختونا ماجورين جزاك الله خير. أما شركة الكهرباء فلا بأس بها، تقوم بأعمال مباحة وما فيها من الإشكالات، هذه بالنسبة للمساهم، بالنسبة للمساهم فيها كلامنا فيما يتعلق بالمساهم، أما العامل لا إشكال فيه إلا إذا كان يمارس عملية أدبة، لكن إذا كان يقوم بخدمات في هذه الشركة وأعمال لا صلة لها بالإقراض والاقتراض بالربا فلا بأس بالعمل فيها. وأما البنك الربوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، أشك أن من يعمل في البنك الربوي إما أن يكتب الربا وإما أن يشهد عليه فيدخل تحت هذا النهي. ولكن يجوز لك أن تتعامل مع من يعمل في الربا وأن تجيب دعوته وأن تقبل هدية، لأنه ليس بأسوأ من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم، ودعتهم امرأة يهودية إلى وليمة قبل دعوتها، ولكنها وضعت السم في الشاة، قصة الشاة المسمومة في البخاري وغيره معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل دعوة اليهود ويأكل طعامهم، بل توفي ودرعه مرهون عند يهودي، مع أنهم وصفهم الله تعالى بأنهم أكثر للسحت. فمن كان ماله مختلطا، ماله ليس حراما محضا، وإنما اختلط الحلال بالحرام، لا بأس بإجابة دعوته، ولا بأس بقبول هديته، ولا بأس بالتعامل معه، لأنه ليس بأسوأ من اليهود الذين وصفهم الله بأنهم أكلون للسحت، مع مناصحته، مع مناصحته. نعم. نعم، هذا يعني يسأل عن شركة يساب، يعني هو الإشكال أن ما صدر، يعني القائمة المالية لهذه الشركة لم تصدر بعد من هيئة السوق المالية، لم تصدر بعد من هيئة السوق المالية، وحيث أنها لم تصدر فلا يمكن يعني الحكم عليها، لذلك لا زال المشايخ متوقفين فيها حتى يستبين الأمر، حتى تصدر النشرة، فإذا صدرت نشرة تعريفية لعلها تصدر هذا الأسبوع إن شاء الله، على ضوء ذلك تكون الفتوى في حكم المساهمة فيها. يقول السائل: إذا ذهبت إلى شخص يبيع الذهب يعرفني وبقي له 10,000 ريال، فما الحكم؟ نعم، عند بيع الذهب لا بد من التقابض، لأن العلة واحدة، وإذا كانت العلة واحدة لا بد من التقابض، هذه قاعدة في باب الربا، إذا كانت العلة ربوية واحدة فيجب التقابض، أما إذا اختلفت العلة لم يجب التقابض ولا التماثل، لكن إذا كانت العلة واحدة فيجب التقابض مطلقا، وإذا اتحد الجنس وجب التماثل، أما إذا اختلف الجنس لم يجب التماثل، لكن التقابض واجب بكل حال. فنجد أن العلة في الربا هي الثمانية، العلة في الذهب، علة الربا في الذهب هي الثمانية، والعلة في الأوراق النقدية هي الثمانية، ولذلك لا يجوز بيع الذهب الأوراق النقدية إلا مع التقابض. وسؤال الأخ الذي فهمت منه أنه لم يحصل التقابض بينه وبين بائع الذهب، وهذا لا يجوز، إذا كان يعني لم يحصل التقابض بينه وبين بائع الذهب فإنه لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد. نعم. يقول السائل: إذا صرف 500 ريال وأخذ 400 ريال وبقي 100 للغير وسوف آخذها بعد المستقبل، هل هذا حرام أم حلال؟ نعم، ذكرنا هذه المسألة، قلنا لا تجوز عند الصرف، لا بد من التقابض والتماثل، لأن العلة واحدة والجنس واحد، عندما تصرف 500 ريال ب500 هنا العلة واحدة، ريالات سعودية بريالات سعودية، العلة ثمانية والجنس واحد، ريال سعودي بريال سعودي، هنا لا بد من التقابض والتماثل، فإذا صرفت 500 ب400 وقعت في الربا. ولكن هناك مسألة ربما بعض الناس تشتبه عليها ويقيس على هذه المسألة، وهذا غير صحيح. لو ذهبت لمحل تجاري اشتريت منه مثلا ب400 ريال وأعطيته 500 وقال 100 ريال تأتيك ما بعد تأخذها منه، هذا لا بأس به، هذا ليس صرفا، وإنما بيع وشراء، اشتريت بضاعة وبقي في ذمته دين لك، كما لو بقي في ذمتك دين له، هذا لا بأس، هذا ليس صرفا، فلا تشتبه عليك هذه المسألة بتلك، تلك المسألة هي صرف 500 ب500 فلا بد من التقابض والتماثل، لكن هذا شراء، أنت ذهبت محل اشتريت لكن أعطيت 500 ما وجد لك 100 ريال مثلا، اشتريتها ب400 ريال، قال 100 ريال تأتي فيما بعد تأخذها، هذا لا بأس به، لأن المسألة هنا ليست صرفا وإنما شراء، فبقي لك في ذمته 100 ريال. نعم. يقول السائل: ما حكم الاقتراض بسلعة من بنك ثم أبيعها عليه مع أن هذه السلعة يملكها البنك؟ نعم، إذا اشتريتها من البنك بثمن مؤجل ثم بعتها على البنك بنقد فهذه مسألة عينة محرمة شرعا، هذه مسألة عينة، ولكن الظاهر من حال السائل أنه أن البنك لا يشتريها منه، لكن البنك يتوكل في بيعها لغيره، يتوكل البنك في بيعها لغيره. وهذه مسألة التورق المنظم الذي تكلمنا عنه في المحاضرة وقلنا إن مجمع الفقه قرر عدم جوازه. نعم. فيما يتعلق أيضا بعض التكين، مثلا عندهم أرز يختلف 10,000 ريال ثم أدينا عن هذا الشخص 15,000 ريال وبدي كاتب الرز في مقرها وموقعها، ثم بعد ذلك بيعها ليس على رعاية الكام وإنما على شخص آخر وهي في موقعها، فما نعم هنا لابد من نقل هذه الأكياس، لابد من النقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحاله. جاء في صحيح البخاري كان الناس يضربون عليها ضربا، فإذا تحقق النقل يعني هذه أكياس أرز في محل تجاري اشتراها شخص ب10,000 ريال مؤجرها إلى سنة وأراد أن يبيعها طرف ثالث، لا بأس بهذا، لكن بشرط أن يقبضها، يأخذ هذه أكياس الرز ويضعها مثلا في سيارته أو يضعها في مكان آخر لا سلطة للبائع عليه، في السوق مثلا ينقلها للسوق يحملها في سيارته يذهب بها لبيته ثم يبيعها طرف ثالث، لكن يبيعها في مكانها هذا لا يجوز، لا يجوز أن يبيعها وهي في مكانها، لا بد من نقلها. نعم. يقول السائل: رجل يريد أن يساهم في شركة وطلبت منه أن يساهم لي معه على أن يعطيني نصف القيمة من الربح. نعم، إذا كان ذلك على وجه المشاركة بينهما فلا بأس، إذا كان ذلك يقول مثلا أعطيك اسمي أعطيك مثلا دفتر العائلة ويكون الربح بيننا أنصاف أو للربع ولا ثلاثة أرباع أو العكس، فتكون هذه شركة ولا بأس بهذا، ونظام أيضا لا يمنع من هذا، لكن الإشكال أن يبيع الاسم له يقول أعطيني دفتر العائلة وأعطيك على الاسم كذا ريال، فإن هذا لا يجوز لأنه يترتب عليه عدة محاليل، يترتب عليه أولا تزوير وكذب والاتفاق على الأنظمة التي وضعها ولي الأمر ووضعت لأجل مصلحة الناس، ولذلك فإن هذه الأسهم إنما تبقى باسم صاحب البطاقة حتى لو أعطى قيمتها. وقد سمعت عن قصص كثيرة من أناس أعطوا بطاقاتهم لأشخاص ثم إن أصحاب تلك البطاقات تحايلوا على ذلك الشخص الذي باعوا عليه الأسماء، حصل هذا النزاع وخصومة، ثم أيضا المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذا البنك قد شرط أو هذه الشركة التي افتتحت لك قد اشترط أن لا يقدم عليها أو لا يفتك فيها إلا من كان صاحب بطاقة، فالمسلم على شروطه، فقد شرط عليه هذا الشرط. فنقول إذا بيع الأسماء الأسهم الأقرب أنه لا يجوز، لكن إذا كان على الصفة التي ذكرها السائل مشاركة بينهما، مشاركة ويعطيك الاسم على أن يكون أرباح بين الأصراف أو أرباع أو نحو ذلك أو ليبني الربع لك ثلاثة أرباع أو نحو ذلك، إن هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك وجزاك الله خير يا شيخ، أسأل الله أن يوفقك وأن يثيبكم على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا البيان الشافي والإيضاح الطيب، أسأل الله أن يجزي الحاضرين خير الجزاء وأن يجعل قصدهم لهذه المحاضرة في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. اللهم